قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الوجه الثاني أن يقال هذا التقسيم يتداخل، فإن العدم والملكة يدخل في السلب والإيجاب، وغايته أنه نوع منه، والمتضايفان يدخلان في المتضادين، وإنما هو نوع منه. الوجه الثاني من وجوه الرد على الذين ينكرون الصفات بناء على عدم القابلية، أو بناء على أن ذلك لا يمكن لأنه أصلا غير قابل للمحل، غير قابل للصفة وعدمها، ويعني زعمهم أنه يخرج عن هذه الأمور الأربعة التي ذكرناها بالأمس، وهي الضدان وماذا؟ والمتناقضان والمتضايفان والملكة، ويقابلها ماذا؟ العدم. الوجه الثاني في الرد على هؤلاء في أن هذه الأمور الأربعة أو في أنه في زعمهم أنه يخرج عن هذه الأمور الأربعة أن يقال إن مسألة العدم والملكة يمكن أن تدخل في ماذا؟ في المتضادات، وكذلك المتضايفين يدخل في ماذا؟ في المتضادين. فالقول فيهما، وقد يدخل في المتناقضين وهم الذين عبر عنهما بالسلب وإيش؟ والإيجاب. وإذا أمكن أن تدخل تلك في المتناقضين أو في السلب والإيجاب فالحكم واحد، فإن القول بانتفاء النقيضين أو بوجود النقيضين قول ماذا؟ قول باطل. والقول بأنه لا يقبل شيء النقيضين لا يمكن أيضا فإنه قول باطل، فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكذلك دخولهما في المتضادين، دخول المتضايفين مثلا في المتضادين، أو دخول هذه الأشياء الأربعة بعضها في بعض يؤدي إلى القول، أو يعني كل ما في هذا الأمر أن أي موجود لا بد أن يتصف بأحد هذين الأمرين. وكذلك في حال التضاد فإنه ينظر إلى الكمال منها، فإن من وجد فيه مثلا ما كان قابلا لهذه الأمور خير مما لم يقبل هذه الأمور، وإذا كان قابلا لها فإن الذي يستحقه منها إنما هو صفة الكمال فيما يتعلق بهذه المسألة عند أهل السنة والجماعة. أما أولئك فغاية ما هنالك تشبيه الله تبارك بالممتنعات التي أو بما لا يمكن تصوره إلا أن يكون خيالا في الذهن دون أن تكون له حقيقة في واقع الأمر. نعم. فإن قال أعني بالسلب والإيجاب ما لا يدخل فيه العدم والملكة، وهو أن يسلب عن الشيء ما ليس بقابل له، ولهذا جعل من خواصه أنه لا استحالة لأحد طرفيه إلى الآخر. قيل له: نعم. إذا قال جدلا قال: أنا لا أسلم أنها تقبل، أن المحل يقبل ماذا؟ الاتصاف بهذه الأشياء، يعني لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا، لا ملكة ولا عدما. قال: أنا يعني أقول إن المحل غير قابل أصلا لهذه الأمور حتى يمكن أن نصفه بصفة الكمال منهما، فماذا يقال له؟ نعم. قيل له عن هذا جوابان. نعم. أحدهما أن غاية هذا أن السلب ينقسم إلى نوعين، أحدهما سلب ما يمكن اتصاف الشيء به، والثاني سلب ما لا يمكن اتصافه به. ويقابل الأول نعم، يقال له ابتداء في الجواب الأول أن السلب على قسمين، سلب إذا أطلق دائما، النفي قصد به النفي، مثلا مثل قولهم لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارج العالم إلى آخره، هذا السلب المحض على قسمين. قسم ما حكمه؟ ما يمكن اتصاف الشيء به، الشيء المراد طبعا هم يقصدون الله جل وعلا، وهذا يجوز يعني سلبه إذا كان صفة نقص، يجوز بل يجب يتعين سلبه إذا كان صفة نقص، ويجب إثباته إذا كان صفة كمال. والثاني الذي لا يقبل المحل الاتصاف به كالعدم وكقولهم غير موجود وليس كذا ليس بكذا ليس بكذا، وهو أصلا يعني منتف ولا يحتاج إلى نفي، فإن يعني نفيهم أو إثباتهم إياه لا قيمة له، إن أثبته أثبتوا ما لا يليق بجلاله وعظمته، وإن نفوه فإن النفي المطلق ليس فيه ماذا؟ ليس بكمال، لأنه لا بد عوضا عن ذلك أن يتصف بضد ذلك وهي صفات الكمال. فإذا نفينا عنه السنة والنوم والموت وإلى آخره، ينتج عن هذا اتصافه بصفات الكمال من كمال الحياة، كمال القدرة، كمال العلم إلى آخره. نعم. ويقابل الأول إثبات ما يمكن اتصافه ولا يجب، ليقابل الأول الذي هو ما يمكن ماذا؟ ما يمكن الاتصاف به، يقابله ما يمكن إثباته، يعني يقابل الموت الذي يجب نفيه عن الله، والعدم الذي يجب نفيه عن الله، والعجز الذي يجب نفيه عن الله، يقابله ماذا؟ إثبات الحياة، إثبات القدرة إلى آخره، وهذه صفات ممكنة، بل قد تكون واجبة، بل هي واجبة لله تبارك وتعالى لأمرين: أولا أنها صفة، أولا أن الله قد أثبتها في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنها صفة ماذا؟ صفة كمال. نعم. والثاني إثبات ما يجب اتصافه به، فيكون المراد به الثاني إذا سلب ما لا يجوز أن يوصف به تضمن وجوب إثبات ماذا؟ ما يجب الاتصاف به، إذا نفينا ما لا يليق به وجب إثبات ما يليق به. نعم. فيكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، يكون المراد به سلب الممتنع وإثبات الواجب، وهذا أمر متعين، وهذا أمر متعين، أما نفي الجميع فإن هذا أمر باطل. سلب الممتنع المستحيل، وإثبات ماذا؟ ها؟ الممكن الواجب الذي يجب أن يوصف الله تبارك وتعالى به، وهذا هو الحق الذي يجب سلوكه، علما بأن مسألة نفي الممتنع أصلا تحصيل حاصل يعني. فإذا أثبتنا الحياة تعين نفي الموت، وإذا أثبتنا القدرة تعين نفي العجز، وإذا أثبتنا الوجود تعين نفي ماذا؟ العدم. نعم. كقولنا زيد حيوان فإن هذا إثبات واجب، وزيد ليس بحجر فإن هذا سلب ممتنع. زيد حيوان، زيد حيوان، فهذا إثبات واجب، لا شك أنه حيوان بالمعنى الذي يعني يقصد هنا، وهو عموم الحياة، وهو الذي يشتمل الذي فيه صفة ماذا؟ صفة الحياة اللائقة به كإنسان المحدودة. لكن لو قيل زيد ليس بحجر، أصلا غير وارد كونه حجرا حتى نحتاج إلى ماذا؟ إلى النفي، فإنهم ينفون الواجب وينفون الذي لا يمكن ماذا؟ تصوره، ينفون ما يجب إثباته وينفون ما ليس ما لا يمكن تصوره. نعم. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد عن المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. يعني الشيء الذي قد يخلو من الوجود والعدم، يعني بحيث انه يعني لا يقبل هذا الوصف او كونه اعد العبارة دي. وعلى هذا التقدير فالممكنات التي تقبل، على هذا التقدير الى الاشارة تعود الى ماذا؟ ها؟ الى سلب الممتنع واثبات الواجب. على هذا التقدير فالممكنات التي تقبل الوجود والعدم كقولنا المثلث إما موجود وإما معدوم يكون من قسم العدم والملكة، وليس كذلك، فإن ذلك القسم يخلو فيه الموصوف الواحد من المتقابلين جميعا، ولا يخلو شيء من الممكنات عن الوجود والعدم. يعني إذا جاءوا بأمر، يعني مقتضى كلامهم أن تشبيه الممكنات التي تقبل الوجود والعدم بما لا يقبل الوجود والعدم أصلا كالممتنعات، فالممتنع لا يقبل الوجود ولا العدم أصلا، كما لو قيل زيد حجر أو ليس بإيش أو ليس بحجر، أصلا هذا غير موجود، غير متصور، بل هو ممتنع، بل لا يقبل الوجود والعدم، لأن القضية فوق ما يتصور أنه وجود أو عدم. لكن مقتضى كلامهم تشبيه مقتضى ما يريده الشيخ هنا أن قولهم يؤدي إلى تشبيه الممكنات بماذا؟ بالممتنعات. أن قولهم يؤدي إلى تشبيه الممكنات بالممتنعات، وهذا من باب يعني ما لا يمكن تصوره البتة. نعم. ولذلك نفاة الصفات أحيانا يقعون في مآزق ليس لهم منها مخرج، يعني يقعون في مآزق ليس لهم منها مخرج. طيب لو إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، خلينا في الشيء الواضح، لا داخل العالم ولا خارجه، طيب ولله المثل الأعلى، لو قلنا إن هذا الميكروفون ليس في المسجد ولا خارج المسجد، هذا الكلام يسمى ماذا؟ عبث، هراء، فضلا عن كونه ممتنع. فيعني كل أقوالهم تؤدي إلى هذه النتيجة، ولذلك بعضهم يقول نسكت، والبعض يقول نقول لا موجود ولا معدوم، وآخرون نقول نتوقف في هذا فلا نقول شيئا، وآخرون يقولون إنه موجود وجود ذهني لا حقيقة له بماذا؟ في الواقع. وكل هذا يؤدي إلى القول بماذا؟ بالامتناع. فضل. وأيضا فإنه على هذا التقدير فصفات الرب كلها واجبة له، فإذا قيل إما أن يكون حيا أو عليما أو سميعا أو بصيرا أو متكلما أو لا يكون، كان مثل قولنا إما أن يكون موجودا وإما أن لا يكون، وهذا متقابل تقابل السلب والإيجاب، فيكون الآخر مثله، وبهذا يحصل المقصود. يعني إذا قلنا، يعني إذا ثبت بطلان هذا القول تعين وجوب ماذا؟ إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، تعين وجوب إثبات الصفات لله تبارك وتعالى، وبذلك يثبت أو ينتفي ما يضادها، ينتفي ما يضادها. فإن إثبات الوجود الذي يقابله العدم، وإثبات العلم الذي كإثبات العلم الذي يقابله ماذا؟ الجهل، والحياة التي يقابلها الموت، والقدرة التي يقابلها ماذا؟ العجز. فثبت اتصافه بما يجب له، وهذا دليل على وجود التقابل، أو أن هذا المعين أو الموجود يقبل ما يليق به من هذه الأشياء المتقابلة أم لا، ومن ثم فهو ينفى ماذا؟ ما يضادها، ينفى ما يضادها. نعم. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم، حتى يعلم إمكان قبوله، فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، قيل له هذا إنما اشترط فيما حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات. نعم، يعني لو اعترض معترض وقال إن هذا لا يمكن أن يعلم، اللي هو ماذا؟ لا يمكن أن يقع حتى يعلم ماذا؟ إمكان قبوله للصفات. طيب نحن علمنا بالسمع أم لم نعلم؟ علمنا بالسمع، ومؤيد بماذا؟ بالعقل. مرة أخرى أعيد هذا الاعتراض. فإن قيل هذا لا يصح حتى يعلم إمكان، هذا أي إثبات ما يليقه من هذه الصفات المتقابلة. نعم. حتى يعلم إمكان قبوله لهذه الصفات، إمكان قبوله لهذه الصفات، يعني لا يعلم، لا يتصور إلا إذا علمنا إمكان قبوله لهذه الصفات، وهو يعني اتصافه بهذه الصفات. فما الجواب؟ قيل له هذا إنما اشترط فيما أمكن أن يثبت له ويزول كالحيوان، فأما الرب تعالى فإنه بتقدير ثبوتها له فهي واجبة ضرورة، أنه لا يمكن اتصافه بها وبعدمها باتفاق العقلاء. جميل، يعني الجواب واضح، هذا الإيراد يرد لو كان المقصود المخلوق الحيوان، هو الذي يقبل الموت والحياة والوجود والعدم والسمع والصمم والبصر والعمى والعلم والجهل وما إلى ذلك، وهكذا دواليك في سائر أسماء ما يتعلق بالمخلوق. أما ما يتعلق بالخالق فإن ذلك غير وارد أصلا، لأنه إنما يتصف من ذلك بصفة الكمال لكمال صفاته سبحانه وتعالى. أما هذا الإنسان المسكين فإنه يقبلها ويقبل ما يضادها. نعم. فإن ذلك يوجب أن يكون تارة حيا وتارة ميتا وتارة أصم وتارة سميعا، وهذا خاص بمن؟ بالمخلوق. نعم. وهذا يوجب اتصافه بالنقائص، وذلك منتف قطعا. بالنقائص أو النقائض يمكن يصح، يعني يلزم هنا النقائص ويلزم النقائض، وهذا يعني غير وارد أصلا بل هو ممتنع في بداهة العقول السليمة، فإن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات وما يضادها، وإنما يتصف منها بصفات الكمال وينزه عن صفات النقص. نعم. بخلاف من نفاها وقال إن نفيها ليس بنقص لظنه أنه لا يقبل الاتصاف بها، فإن من قال هذا لا يمكنه أن يقول إنه مع إمكان الاتصاف بها لا يكون نفيها نقصا، فإن فساد هذا معلوم بالضرورة. يعني الآن هو يقول أصلا إن الله لا يتصف بهذه الصفات، طيب عدم الاتصاف بها عندك أنت أيها النافي أصلا عن المخلوق، دعنا مما يتعلق بالخالق، المخلوق الصفة الصحيحة هي الإثبات أم السلب؟ الإثبات، فالمبصر أكمل من الأعمى، والسميع أكمل من من؟ من الأصم، والعالم أكمل من الجاهل، فما بالك تعترف أنها صفة نقص بالنسبة للمخلوق، صفة كمال بالنسبة للمخلوق، فإذا نفيتها عن الخالق جردته من جميع صفات الكمال وشبهته بالممتنعات فضلا عن المعدومات، لأن الحي الذي يقبل هذه الصفات وما يضادها أكمل من الجماد الذي لا يقبل شيئا، علما بأن الجمادات تقبل كما سيأتينا بعد قليل. نعم. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب، إن اشترطت العلم وإمكان الطرفين لم بإمكان الطرفين لم يصح أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. بمعنى أنك لو اشترطت ذلك وتمسكت بهذا المبدأ شبهت الله بالممتنعات، شبهت الله بالممتنعات، فإنك لا تستطيع أن تقول إن الذي تسميه واجب الوجود لا يوصف بالوجود ولا بالعدم، فإنك لو قلت ذلك شبهته بماذا؟ بالممتنعات. مرة أخرى هذا. وقيل له أيضا أنت في تقابل السلب والإيجاب. نعم. إن اشترطت العلم بإمكان الطرفين لم يصح، أن تقول واجب الوجود إما موجود وإما معدوم، والممتنع الوجود إما موجود وإما معدوم، لأن أحد الطرفين هنا معلوم الوجوب والآخر معلوم الامتناع. يعني هنا إذا قلت يعني قلت بمسألة قيل له يعني جواب آخر على يعني مسألة تشبيه الله عز وجل بالممتنعات، إنك لو نفيت السلب والإيجاب عن هذه من تسميه أنت بالممكن بالواجب وأثبته للممكن، بل أثبته أنت للممتنع فقلت موجود أو غير موجود، متصل أو غير متصل، حي أو غير حي أو نحو ذلك مما تثبته أنت للمخلوق، فإنك لو وصفت به واجب لو قلت بسلبه عن من تسميه واجب الوجود شبهته بماذا؟ بالممتنعات، شبهته بماذا؟ بالممتنعات. نعم. وإن اشترطت العلم بإمكان أحدهما صح أن تقول إما أن يكون حيا وإما أن لا يكون، وإما أن يكون سميعا بصيرا وإما أن لا يكون، لأن النفي إن كان ممكنا صح التقسيم، وإن كان ممتنعا كان الإثبات واجبا وحصل المقصود. يعني إذا نفيته عن أحدهما، إذا أثبته لأحدهما كالممكن الذي تسميه بالممكن، قلت الممكن إما أن يكون موجود أو غير موجود، أو حي أو غير حي، أو عالم أو غير عالم، أو نحو ذلك، ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك أثبتت لمن سميته بالممكن صفات كمال، ونفيت عمن سميته بواجب الوجوب واجب الوجود صفات ماذا؟ النقص، فأصبحت بذلك عكست ما ينبغي أن تفعله، فإن ذلك قابل للطرفين السلب والإيجاب. أما الذي تسميه أنت بواجب الوجود ونحن نسميه الله سبحانه وتعالى، فإنه يقبل من ذلك صفات الكمال وينتفي في حقه ما يضاد ذلك الحال. نعم. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب، ونحن نسلم ذلك كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. أعد مرة أخرى. فإن قيل هذا يفيد أن هذا التأويل يقابل السلب والإيجاب. هذا التأويل ما هو؟ اشتراط العلم بإمكان أحدهما، اشتراط العلم بإمكان أحدهما. نعم. كما ذكر في الاعتراض، لكن غايته أنه إما سميع وإما ليس بسميع، وإما بصير وإما ليس، يعني هذا في حق الممكن، وإما بصير وإما ليس ببصير، والمنازع يختار النفي. المنازع يختار أنه ليس بسميع، المنازع ينفي صفة ماذا؟ السمع، ينفي صفة البصر، ينفي صفة الحياة. ما الذي يتعين هنا؟ ما الذي يتعين عليه؟ كمل. فيقال له نعم، على يعني أول فهمنا الإشكال الآن، هو يقول ينفي السمع أليس كذلك، ثم هو يقول في الممكن يمكن أن يكون سميعا أو بصيرا أو نحو ذلك، الممكن الذي هو الإنسان المخلوق، بينما ينفي ذلك عن الله سبحانه وتعالى. وأنت تسلم بأن السلب والإجاب إما أن يقال سميع وإما أن يقال ليس بسميع، وأنت تنفي ماذا؟ السمع عن الله سبحانه وتعالى، لأنك تنازع في هذه المسألة. فالجواب نعم. فيقال له على هذا التقدير فالمثبت واجب والمسلوب ممتنع، فإما أن تكون هذه الصفات واجبة له، وإما أن تكون ممتنعة عليه والقول بالامتناع لا وجه له إذ لا دليل عليه بوجه. لازم من قولك هذا وهو اشتراط العلم بإمكان ذلك في أحدهما وهو الممكن على حد كلامه، نعم، ما الذي ينتج عن هذا؟ ينتج عن هذا أنك ملزم بأمرين، إما الإثبات وإما الامتناع، أنك ملزم بأمرين، إما القول بالإثبات الذي يؤدي إلى القول بالوجود، لأن ما كان موصوفا فهو موجود، وإما أنك تقول ماذا؟ بالنفي أو بالامتناع، فما الحق الذي يتعين هنا؟ الإثبات أم الامتناع؟ الإثبات، لأنه هو المتقرر ولأنه الذي دل عليه السمع والعقل والفطرة، بخلاف ما تقيمه أنت من تمحلات أو حجج، هو حجج تهاوى كالزجاج تخالها ماذا؟ شيئا وكل كاسر مكسور، فهي فاسدة. فتعين القول بوجوب الصفات وإثباتها، نعم. بل قد يقال نحن نعلم بالاضطرار بطلان الامتناع، بطلان الامتناع، لأن الممتنع ليس بموجود، وما ليس بموجود فإنه لا يليق في حق الله تعالى، لأنه لا يعد أن يكون خيالا في ماذا؟ في الذهن، وهذا يعلمه كل صاحب فطرة سليمة. ثم أيضا ماذا عندنا بعد ذلك؟ الدليل السمعي والعقلي والفطري، نعم. فإنه لا يمكن أن يستدل على امتناع ذلك إلا بما يستدل به على إبطال أصل الصفات، يعني ما يمكن الاستدلال على امتناع اتصاف الله تعالى بصفات الكمال التي ينفيها المتكلم إلا بالاستدلال على إبطال أدلة ماذا؟ الصفات. وقد قدمنا أن أدلتها واضحة لا يمكن إبطالها، فتعين إثباتها حيث دل عليها النقل والعقل والفطرة، نعم. وقد علم فساد ذلك، وحينئذ فيجب القول بوجوب هذه الصفات له. وقد علم فساد ذلك بإقامة الأدلة الصحيحة والرد على الشبه التي يقيمونها، فتعين ووجب بذلك إثبات جميع صفات الكمال له سبحانه وتعالى، وبخاصة ما دل عليه الكتاب والسنة، نعم. واعلم أن هذا يمكن أن يجعل طريقة مستقلة في إثبات صفات الكمال له، فإنها إما واجبة له وإما ممتنعة عليه، والثاني باطل فتعين الأول. يعني ينتج عن هذا أحد أمرين، إما إثبات صفات الكمال وإما امتناع اتصافه بها، وإذا ثبت بطلان المقدمة الثانية فقد تعين ماذا؟ تعينت الأولى، وهو وجوب إثبات الصفات حيث أثبتها الشرع والعقل والفطرة، نعم. لأن كونه قابلا لها خاليا عنها هنا يقتضي أن يكون ممكنا، وذلك ممتنع في حقه، وهذه طريقة معروفة لمن سلكها من النظار. يعني كونه قابلا لها وفي الوقت نفسه ماذا؟ خاليا عنها، هذا غير لائق ولا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره، حتى ولو أثبتوا قبوله لا ثم نفوها فهذا لا يمكن تصوره، بل يجب أن يثبت له ما يليق به من صفات الكمال، حيث إنه سبحانه وتعالى إن جميع صفاته صفات كمال وضدها نقص. الله أعلم.